أن يحوله إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى قبلة الكعبة، فحوله الله سبحانه وتعالى بعد فترة كما سئت في الحديث مقدار ذلك تلك الفترة، حوله إلى الكعبة. فماذا قالوا؟ فماذا قال المنافقون تبعا اليهود؟ تبعا اليهود المنافقون قالوا إن كانت القبلة الأولى، إن كانت القبلة الأولى هي الحق فأنتم الآن على الباطل بيت المقدس، وإن كانت القبلة هذه فالذين ماتوا على القبلة على بيت المقدس ماتوا على الباطل. شككوهم، سيقول الصفاء من الناس ما ولاهم عن قبلة من التي كانوا عليها، ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فيعني فند اراءهم او مزاعمهم هذه بهذا. فماذا عند البيت؟ فيقول هذا الكلام: وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. عند البيت معناه اذا كانت الصلاه عند البيت الى غير البيت، عند البيت اي في مكه هنا الى غير البيت. لماذا؟ لأننا قلنا إن القبلة بيت المقدس، وصلوا إلى غير الكعبة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله أمامه لكنه ليس هو مقصودا. إذا لم تكن الصلاة ضائعة جنب البيت واعتبرت وقبلت عند الله تعالى إلى بيت المقدس، فكيف بالمدينة الذين قالوا أنهم ماتوا في المدينة وتقريبا نحو 10 أنفس ماتوا، فهؤلاء ماتوا يعني هذه القبلة التي بعد أن تحولت إلى ملك، فكيف تضيع؟ يعني يطمنهم المؤمنين الذين أما هؤلاء لا يسمعون. فإنما المراد إذا كانت القبلة التي عند البيت غير يعني مقبولة ولا ضاع صلاتكم فيها، فكيف تضيع عليكم وأنتم في المدينة؟ هكذا فسره يعني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فسره بهذا. وبعضهم يقول لا يعني إن البيت هو القبلة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، لكن هذا ردوه بأنه يستلزم النسخ مرتين، مرة كان إلى الكعبة أول ثم تحول إلى بيت المقدس، ثم تحول لما تحول إلى المدينة تحول إلى الكعبة، وهذا لا يؤيده نقل كما يقولون. وأما هؤلاء الذين قالوا ماذا؟ هؤلاء الذين قالوا بهذا قالوا كانت القبلة إلى الكعبة، ثم لما تحول النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وكان أهلها يهود، ترغيبا لهم وتأليفا وتأنيسا لهم أمر باستقبال قبلتهم وهي بيت المقدس. لكن هذا يعني يرونه رأيا ضعيفا، لكن مما يؤيد هذا أن جبريل حينما فرضت الصلاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في يومها ليعلمه وصلى في يومين، فصلى كما في رواية أنه صلى على باب الكعبة، أمه هو على باب الكعبة. إذا معنى ذلك أن القبلة بيت المقدس ما كانت قبلة، لأن على باب الكعبة ما يصل ذلك. فلذلك قالوا إن هذه تدل على ما قاله هؤلاء، لكن الذي يرجحه الحافظ رحمه الله وهو الرأي الأول، وهو أن البيت كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم القبلة هي بيت المقدس، وإنما البيت كان يمكن أن يجعله بينه وبين القبلة فكان صدق. فلما تحول المدينة يعني اتجه نفس الأول وهو بيت المقدس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شدة شوق البيت وفقده هنا الآن تمنى وتطلع قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، هو الوجهة أمر بالتوجه. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان تمنى ذلك ووفقه الله لذلك. وعلى ذلك نقول عند البيت أي فيما إذا كنتم في مكة صارت صلاتكم ما يضائعها، ليست ضائعة بل هي مقبولة، فأنتم الآن في المدينة أولى بعدم الضياع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده او قال اخوانه من الانصار، وانه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا، وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت، وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل منهم صلى معه،

اختلفت ايه؟ اختلفت المواقع. اول صلاة صلاها في الحقيقة لما مات بشر بن معرور، هذا النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازته فصلى الظهر هناك، ولما رجع الى المدينة صلى العصر، وصلى الذين كانوا لم يصلوا معه الظهر صلى، ثم مر على اهل مسجد قبلتين واخبرهم بذلك، فتوجهوا في العصر. ثم وصل الخبر لكون خارج المدينة الى اهل قباء صبحا في الصبح، فتحول اهل المدينة اهل قباء الى القبلة المنسوخ اليها في صلاة الصبح. وهذا في دليل على ان دليل عظيم على ان ان الانسان يعذر بالجهل، وذلك ان هؤلاء صلوا ما قبل ذلك من الظهر والعصر والمغرب والعشاء الى جهة القبلة، لانهم اعتمدوا على القبلة الاولى، ولكن سمح لهم في ذلك لماذا؟ لانهم عذروا بالجهل. فمن لم يبلغ النسخ مثلا او العمومات او المخصصات او ما الى ذلك وعمل بالعام او بما لديه من الدليل فهو معذور بذلك. قال ماذا؟ فخرج رجل ممن صلى معه، هو عباد بن بشر بن قيظي، عباد بن بشر بن قيظي، وقيل هو عباد بن نهيك، واهل المسجد الذين صلى عن وصل اليهم هم اهل مسجد القبلتين. وصلى معه قوم اي من اهل المدينه، فخرج رجل من صلى معه اي العصر، فمر على اهل مسجد وهم راكعون اي في نفس صلاه العصر وهم راكعون، فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه اي قبل الكعبه، فداروا كما هم قبل البيت. هذا حديث عظيم، وذلك يفند اراء اهل الازيغ او الذين يتشددون في مثل هذه المساله، وهي ان خبر الواحد لا يعطي علما يقينا وانما هو ظن وكذا، يعني الاشياء كلها يفندها مثل هذا، لان هذا الصحابي واحد، ان هذا الصحابي واحد ومر عليهم وقال اشهد بالله، صدقوه ثم تحولوا الى القبلة واقرهم الشرع واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم الوحي على ذلك. فلو كان خبر الواحد لا يعطي علما لما كان لهم ذلك، وذلك انهم اخذوا القبلة عن طريق التواصل، كلهم جما عن جم اخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القبلة بيت مقدس، ثم جاء فقال حولت الكعبة حولت القبلة للكعبة. فرجل واحد وهم مجموعة وخبرهم كان سابقا عملهم على التواتر، تركوا ذلك بخبر الواحد، فدل على ان خبر الواحد اذا كان ثقة عمدة عندهم يعتمدون عليه فهو له حكم غيره من الاخبار المستفيضة او المتواترة. فماذا؟ وكان ثم بعد ذلك فداروا كما هم، ودورانهم كذلك ان يكون ان ياتي الرجال ان ياتي الامام مكان المأموم والرجال مكان النساء والنساء، وهذا يعني في مباحث الفقهاء يقولون كيف هذا في عمل كثير وكذا، وبعضهم يقول انهم بتأني وكذا، وهذه نقول ان الشرع ان النص اقرها على ذلك، فنقول ان هذه الاعمال مثل هذه الاعمال لا تؤدي الى افساد الصلاة. هذه واحدة. الناحية الثانية انه ربما يكون قبل يعني المجيء الوحي بان العمل الكثير يطول الصلاة، لان في اوائل الامر كانوا يتكلمون اذا جاء الشخص من خارج المسجد يسأل صاحبه الذي جنبه كم صليتم، يقول ركعتين، ويقوم يصلي تلك الركعتين التي فاتت ثم يلحق به، واخيرا جاء الكلام نهي وكذلك عمل كثير، وكذلك ايضا ما ادركتم فصلوا، ما في تبدأ من من من من من وراء، كانوا هكذا. فهذه كلها كانت يعني متوجهة ايام ذاك، فيمكن في تلك الفترة ذلك، او نقول ان هذه الاعمال ليست كثيرة تؤدي الى البطلان، والله اعلم. قال وكانت اليهود قد اعجبهم، كيف تعجبوا؟ انه اعجبهم حاله، دينه يخالف ديننا، كل اتجاهات وكل توجيهات مخالف لنا، فكيف يتبع قبلتنا؟ يخالف ديننا ويتبع قبلتنا، فريق هذا كانوا اعجبهم ذلك. وفعلا انهم هذا يعني حداهم الى ان نوعا ما، اذ كان يصلي قبل بيت المقدس واهل الكتاب، هذا من أتعمي على الخاص، وربما يكون النصارى داخل في هذا بالتعميم، ولكن اعترض بعضهم دخول النصارى في مثل هذا. لماذا؟ لأن النصارى لا يستقبلون بيت المقدس، لكن نقول تبع لليهود كانوا يعجبهم ذلك، عجبوا من فعله أو من اتجاهه إلى بيت المقدس. فماذا؟ وآل كتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وشككوا المسلمين في الدين هذا، قالوا مرة يصلي لك كذا ومرة يصلي لك، سيقول السفهاء نزلت الآية هذا. فماذا؟